في الأرض محمد، في الأرض محمد حبيبي شفيعي ضميني حبيبي شفيعي ضميني في الأرض محمد، أنا حبيب النبي، في الأرض محمد وفي السماء محمود، في الأرض محمد وفي السماء عند الإله مقرب محبوب، قد جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه لغوب، حبيب النبي جاء بالقرآن وحيا صادقا شرعا شريفا ليس فيه نبوء، وله بطيبة روضة أكرمنا بحد بيتك، أكرمنا بحد بيتك وزيارة حبيبك.